الإخوة يسلمون عليك. ايوه، سلم الله عليهم وجزاهم الله خيرا. ويشكرونك الله. شيخنا، جزاك الله خيرا على صبركم معنا. حياكم الله. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا نبدأ مستعينين بك. أيوة اقرأ. نعم. حفظك الله شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: سنن التيمم، سننه مسحهما للمرفق وضربة اليدين ترتيب بقي، مندوبه تسمية وصف حميد، ناقضه مثل الوضوء ويزيد، وجود ماء قبل أن صلى وإن بعد يجد يعد بوقت إن يكن، كخائف اللص وراج قدما، وزمن مناولا قد عدما، وزمن مناولا قد عدما. جزاكم الله خير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله: سننه مسحهما للمرفق وضربة اليدين ترتيب بقي، مندوبه تسمية وصف الحميد، ناقضه مثل الوضوء ويزيد، وجود ماء قبل أن صلى وإن بعد يجد يعد بوقت إن يكن، كخائف اللص وراج قدما، وزمن مناولا قد عدما. شرح هذه الأبيات: قوله رحمه الله سننه مسحهما للمرفق، بدأ بذكر سنن التيمم، فذكر للتيمم ثلاث سنن. السنة الأولى أشار إليها بقوله مسحهما للمرفق، أي السنة الأولى مسح اليدين من الكوعين إلى المرفقين، هذا معنى قول المرفق أي إلى المرفقين، هذه السنة الأولى. وأشار إلى السنة الثانية بقوله وضربة اليدين، فهذه سنة، هذه أي ضربة اليدين أي الضربة الثانية، الضربة الثانية لمسح اليدين هي السنة الثانية في تعداده هنا، وهو المراد من قوله ضربة اليدين. وضربة اليدين وهذه الضربة هي الضربة الثانية، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. أما ورودها من قوله صلى الله عليه وسلم فحديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. رواه الدارقطني والحاكم وصححه هو وجماعة وفيه مقال. وعن ابن عمر مرفوعا: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه أيضا الدارقطني والحاكم والبيهقي وفي سنده ضعف واضطراب، وقد ينجبر مثل هذا الضعف بشواهد أخرى للحديث. وأما ورود هذه الضربة الثانية من فعله صلى الله عليه وسلم فعن ابن عمر قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فلم يرد عليه حتى كاد الرجل يتوارى في السكك فضرب بيده على الحائط ومسح بها وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام رواه أحمد رواه أبو داود بسند ضعيف. ووجه الاستدلال على كون الضربة الثانية سنة من هذه الأحاديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ضربة واحدة في بعض الأحيان، بل لم يرد في الأخبار الصحيحة إلا ضربة واحدة. ولذا قال ابن عبد البر رحمه الله أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة. وقول ابن عاشر للمرفقي في البيت أي أن المسح إليهما سنة على المشهور للأحاديث الواردة فيها إلى المرفقين، إلا أن الواجب مسح الكف فقط كما تقدم في قول ابن عاشر رحمه الله فرضه مسحك وجها واليدين للكور لحديث عمار السابق الآن، ولأنه حكم علق على مطلق اليدين فلم يدخل فيه الذراع كقطع السارق، أي قطع يد السارق. وأما الأحاديث التي فيها ذكر المرفقين فضعيفة، وعلى فرض ثبوتها فهي محمولة على السنية جمعا بين الأحاديث. ثم أشار ابن عاشر رحمه الله إلى السنة الثالثة بقوله ترتيب بقي. الترتيب هي السنة الثالثة، فيقدم ويكون ذلك بتقديم المتيمم مسح الوجه على مسح اليدين، فإن نكسه وصلى أجزأه. ثم ذكر مندوبات التيمم بعد ذلك فقال مندوبه تسمية وصف حميد. فذكر مندوبات التيمم وهي التسمية. المندوب الأول التسمية، أي أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم عند البدء. وقوله وصف حميد أي الصفة الحميدة، الصفة المستحبة الحميدة في مس اليدين من المندوبات، إلا أنه لم يذكر هذه الصفة في البيت أو في هذا أو عند ذكره لهذه المندوبات، إلا أن هذه الصفة المستحبة مستفادة من الأحاديث كحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في الصحيحين بألفاظ مختلفة بين الفقهاء هذه الكيفية أو الصفة المستحبة هذه للتيمم. بين الفقهاء هذه الصفة كابن أبي زيد القيرواني في الرسالة وابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. فقال ابن عبد البر ونكتفي بإيراده لهذه الصفة، قال ابن عبد البر رحمه الله وصفة التيمم أن يضرب بيديه على الصعيد الطاهر ثم يمسح بهما وجهه ويعمه بإمرار يديه عليه ثم يضرب ضربة أخرى بيديه يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى إلى المرفقين يبدأ بيمنى يديه فيمسحها باليسرى منهما ويجري باطن أصابع اليسرى وكفه على ظاهر راحته اليمنى وذراعه إلى الرفقين ثم يمر باطن إبهامه اليسرى أيضا على ظاهر إبهامه اليمنى ويفعل في يديه اليسرى باليمنى كذلك وإن قدم في التيمم يسرى يديه على اليمنى كره له وأجزاه وكذلك إن نكس التيمم فمسح يديه قبل وجهه وهذا أشد كراهية من تقديم اليسرى على اليمنى وكذلك لو مسح وجهه وذراعيه بضربة واحدة أجزأه ولو تيمم إلى الكوعين فقد اختلف أهل المدينة وأصحاب مالك في ذلك فقيل لا شيء عليه وقيل يعيد في الوقت وهو تحصيل مذهب ابن القاسم وقيل يعيد على كل حال إذا لم يتيمم إلى المرفقين وهو قول ابن نافع وابن عبد الحكم وابن سخنون وهذا أحب إلى ابن عبد البر رحمه الله كما أشار إلى ذلك في كتابه الكافي هذه هي الصفة المستحبة التي أشار إليها ابن عاشر بقوله وصف حميد ثم قال رحمه الله ناقضه مثل الوضوء ويزيد وجود ماء قبل أن صلى وإن بعد يجد فيعد بوقت إن يكون كخائف اللص وراج قدما وزمن مناولا قد عدما أراد أو بين في هذه الأبيات نواقض التيمم وأتبع ذلك بذكر أحكام أخرى فقوله ناقضه مثل الوضوء أي أن كل ما ينقض الوضوء من الأحداث والأسباب فإنه ينقض التيمم أيضا ولذلك قال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي في مختصره رحمه الله قال وبطل بمبطل الوضوء وقول ابن عاشر بعد ذلك ويزيد وجود ماء قبل أن صلى معنى هذا الجزء من كلامه رحمه الله معناه أن التيمم ينتقض بنواقض الوضوء كما مر ويزيد التيمم على الوضوء بنقضه بأمر آخر لا ينقض ذلك الأمر الآخر الوضوء وهو وجود الماء فإن وجود الماء لا يتصور هذا ليس من نواقض الوضوء لكنه من نواقض التيمم خاصة فوجود الماء قبل الصلاة بعد التيمم مما ينقضه وجود الماء هذا بعد التيمم على ثلاثة أحوال في الفقه الحالة الأولى أن يجده قبل الدخول في الصلاة والحالة الثانية أن يجده بعد الشروع في الصلاة والثالثة أن يجده بعد الفراغ منها ففي الحالة الأولى يلزمه استعمال الماء ويبطل تيممه إلا أن يكون الوقت من الضيق بحيث يخشى معه فوات الصلاة في الوقت إن تشاغل به وفي الحالة الثالثة يمضي على صلاته ولا يؤثر وجود الماء شيئا وفي الحالة الثالثة يمضي كذلك في صلاته هذا معنى هذا الجزء من كلامه، وهو ويزيد وجود ماء قبل أن صلى قبل أن صلى. ثم قال رحمه الله: وإن بعد يجد يعد بوقت إن يكن كخائف لصوراج قدما وزمن مناولا قد عدما. أي هذا القول يريد به أن الذي تيمم وصلى في الوقت ولم يكن قد وجد الماء وكان خائفا من لص لو ذهب إلى الماء، أو كان قد فقد الماء ورجى وجوده في آخر الوقت فتيمم وقدم الصلاة في أول الوقت، أو كان زمنا أي به زمانة أي عاهة. فمعنى قوله زمن أي مريض، إذا كان مريضا به عاهة كأن يكون مقعدا يقدر على استعمال الماء لكنه ما وجد من يناوله الماء. فهؤلاء الثلاثة ومن يشبههم كالخائف من سباع إذا أراد الذهاب إلى الماء، أو الخائف من تمساح بأخذه الماء من البحر، يعيدون الصلاة في بقية الوقت المختار استحبابا إذا وجدوا الماء بعد الصلاة بالتيمم. وقد أشار كل من ابن أبي زيد القيرواني في رسالته، وخليل ابن إسحاق في مختصره، إلى هؤلاء الثلاثة وحكم إعادتهم. لكن مما يستدل به على هذه المسألة الفقهية وأن حكم إعادة هؤلاء الثلاثة في الوقت هو الاستحباب، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر وليس معهما ماء، فحضرت الصلاة فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر شيئا، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: هو بأبي وأمي، للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وذلك لأنها وقعت في وقتها والماء مفقود فالواجب التراب، فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين، أي أجر الصلاة بالتراب وأجر الصلاة بالماء. روى هذا الحديث أبو داود والنسائي. وهذا الحديث أخرجه النسائي مسندا ومرسلا، وقال أبو داود إنه مرسل عن عطاء بن يسار، لكن قال الحافظ بن حجر: هذه الرواية عن عطاء رواها ابن السكن في صحيحه. قلت: فالحديث صحيح وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنه، رواه أبو إسحاق في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم بال ثم تيمم، فقيل له: إن الماء قريب منك. قال: فلعلي لا أبلغه. ووجه الاستدلال بحديث أبي سعيد الخدري هذا بمجموع أمرين: الأول أن كلا الصحابيين تيمم وصلى في الوقت ولم يكن قد وجد الماء، وهؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم ابن عاشر يشبهون أحد الصحابيين في فقد الماء وفي التيمم وفي وجود الماء بعد الصلاة بالتيمم. والأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يعد أصبت السنة، فأقره على عدم الإعادة وأنه أصاب السنة، وذلك دليل على أن الإعادة ليست واجبة، ولذا قال صلى الله عليه وسلم وأجزأتك صلاتك. وأن قوله صلى الله عليه وسلم للذي أعاد الصلاة والوضوء لك الأجر مرتين فأقره، هذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم على الإعادة وأن له الأجر مرتين بسبب الإعادة، وهذا الإقرار مع كون الأجر له مرتين يفيد استحباب الإعادة، والله أعلم. يكفي هذا؟ نعم شيخنا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. شيخنا حفظكم الله، يعني لو سمحتم بعض الأسئلة جزاكم الله خيرا. نعم، ما هي؟ بارك الله فيكم. شيخنا جزاكم الله خير، سائل يقول رجل قال لآخر إن وجدت شخصا يعطيني مالا أضارب به سأعطيك نصيبا من حصتي في الربح، فما حكم هذه المعاملة؟ هو على كل حال تعجل شيئا قبل أوانه، لكن إذا قال كما ذكرت الآن، إذا بعدما أعمل به فإذا وجدت ربحا أعطيك نصيبا من ربحي، هذا في الحال لكن هو لو قال دون أن يقيده بهذا الربح، لو قال أنا فيما بعد سأعطيك من المال أعطيك من نصيبك من التعب، ولم يعين هذا الربح، فهذا هو الأولى، هذا الأفضل. لكن لو قال هكذا فهو لا شيء فيه، لا يكون لا شيء فيه، لكن الأفضل ألا يقيده بهذا. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. شيخنا بارك الله فيك، يعني الخط قد كان فيه نوع من التشويش، فيحبذا لو تعيدون علينا الجواب لأن لم نسمع جيدا. طيب، جزاكم الله خير. أي هو إذا السؤال ما هو؟ السائل يقول رجل قال لآخر إن وجدت شخصا يعطيني مالا أضارب به سأعطيك نصيبا من حصتي في الربح، فما حكم هذه المعاملة؟ والله قال إن حصلت لشخص من حصتي في الربح، هذا الأصل فيه الجواز، الأصل فيه الجواز. لا لا لا يجعله شرطا، لكن إنما هو جعله شرطا لأنه بهذا سيحصل على هذا المال ليتاجر، فعلى هذا لو قال أنت ابحث لي عمن يحب أن يتاجر له غيره بأجرة على سبيل المضاربة، وإن شاء الله سأعطيك نصيب تعبك، إلا أن هذا التعب نصيب التعب هذا ليس عنده مال إلا بعد ما يتاجر ويجد الربح فيعطيه هذا من نصيبه من الربح. يأتي في الأسلوب على سبيل القيد والشرط، هذا هو الأوضح، لكن لا بأس به. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. شيخ سائل يقول من كانت عنده صور قديمة ما يفعل بها؟ أي صور؟ أي نوع من الصور؟ صور فوتوغرافية للإنسان؟ نعم شيخنا. أيوة، على كل حال الصور لذوات الأرواح سواء كان إنسانا أو غير إنسان، إذا كانت الصورة كاملة فهذا في الحقيقة لا يجوز، لا ينبغي أن يتخذه المسلم. هذا الأصل فيه لعموم الأدلة على تحريم التصوير على التحقيق. فإذا كانت له صور قديمة فيتخلص منها، يتخلص منها بإحراقها وما إلى ذلك، ويتوب إلى الله ويستغفر الله. نعم، بارك الله فيكم. شيخنا سائل يقول: ما هي الطريقة الصحيحة في معرفة الفقه؟ هل يكون ذلك بمعرفة الراجح أم معرفة الخلاف المذهبي أم منهج أهل الحديث؟ لا، هو هذا الطريقة الراجحة أو المنهج الصحيح في دراسة الفقه أن تقرأ. إذا كنت في بلد يغلب فيه المذهب المالكي كبلاد المغرب عموما، فإنك تبدأ بقراءة الفقه على مذهب مالك لتيسر من يعرف هذا المذهب في مكان وجودك، فتبدأ به وتقرأ كتابا مختصرا ثم متوسطا ثم مطولا، أولا هكذا، ثم تنتقل بعد ذلك إلى معرفة الأدلة. إذا واتتك الظروف أو علت بك همتك وواصلت الدراسة تبحث عن الأدلة أو تقرأ الفقه بالأدلة. وفي هذه الأحوال كلها لا بد من من يرشدك، من شيخ أو عارف بالفقه يبين لك وترجع إليه وتستفيد من تقريره لما في هذه المسائل الفقهية، وهكذا. فهذه الطريقة الأصلية لدراسة الفقه. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا سائل يقول: ما حكم من يجد يعني بعد خروج الريح عزكم الله يعني بللا، يكون ريح فيه نوع من البلل؟ الريح نفسه، الريح عند خروجه معه بلل؟ نعم، يكون رطبا، يجد رطوبة في ملابسه. هذه رطوبة خرجت مع الريح. نعم. نعم شيخنا. ايوه، اذا هذا الريح، هذه رطوبة لا بد من غسلها بعد ذلك. واذا كان قد توضأ فان الوضوء ينقض بعد خروج هذه الريح برطوبة، او ان كان مثلا بعد الاستنجاء فقط ولم يتوضأ بعد فخرج منه الريح مع الرطوبة، فإنه يغسل محل خروج الريح مع الرطوبة فقط ثم يتوضأ. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول: هل هناك متون في معاني الحروف؟ متون على كل حال، هناك كتب في، نعم هناك متون في معاني الحروف أو كتب في معاني الحروف، منها كتاب ابن هشام وهو مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. تعرض ابن هشام لبيان معاني بعض الحروف وليس جميع الحروف، وليست الحروف التي تعرض لها هي جميعها، لكن أكثرها دورانا، وأكثر الحروف دورانا في كلام العرب تعرض لبيان معانيها. وقد تجد كتابا آخر غير مغني اللبيب في هذا الباب ككتاب السمين الحلبي في معاني الحروف، في بيان معاني الحروف وغير ذلك، توجد كتب. لكن كتاب ابن هشام مما ينبغي أن تبتدئ به أولا وتعرف ماذا عنده ثم تنتقل إلى غيره. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول: ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة معهم والصلاة في وقتها والصلاة معهم نافلة. شيخنا عندنا بارك الله فيكم الأئمة يقدمون صلاة الصبح عن وقتها كما ذكر ذلك الدكتور الهلالي رحمه الله في رسالة له. شيخنا فما تنصحون بارك الله فيكم؟ يقدمون الصلاة الصبح عن وقتها. نعم شيخنا. هذا على كل حال تقديم الصلاة أي صلاة عن وقتها لا يجوز لده أي لا ينفع، لأنك لو قدمت الصلاة على وقتها على أول وقتها المختار وصليت فكأنك لم تصلي، فكأنك لم تصلي. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، له وقت مختار ووقت ضرورة، فالوقت المختار هو الوقت الذي تؤدى الصلوات فيه، فلو أديت صلاة فيه قبل هذا الوقت المختار فكأنك ما صليت فكأنك ما صليت. فهؤلاء الذين يفعلون هذا يقدمون الصلاة على وقتها يجب أن ينصحوا في هذا، لأنهم يكونون في أعمال غير صحيحة غير مقبولة غير صحيحة شرعا، فلا يجوز تقديم الصلاة على وقتها. نعم بارك الله فيكم شيخنا. بالنسبة لسنة الفجر هل وقتها ركعة الفجر؟ نعم نعم بارك الله فيكم، يعني هل وقتها بعد دخول الوقت الشرعي للفجر أم نعم أم إيش؟ أم قبل دخول وقت الفجر؟ لا هو بعد دخول أو بعد الفجر، طلوع الفجر الصادق يدخل وقت صلاة ركعتي الفجر، فمع دخول الوقت لا قبله. نعم شيخنا. إخوة يسألون بالنسبة لهذه المسألة تأخير تقديم الصلاة عن وقتها، يسألون عن حكم حضور الصلاة في الجماعة ثم الرجوع إلى البيت لإعادة تلك الصلاة. هو إذا أتى إلى الجماعة على كل ينظر، لو لم يأتي في الجماعة ماذا يحصل؟ إذا كان يستطيع أن يبقى في البيت ويصلي، إذا كان إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أو أمور أخرى فهذا الذي يجب أن يفعله، وإلا إذا أتى إلى المسجد وهو يعرف أنهم سيؤخرون أو يقدمون الصلاة فينصحهم إن قبلوا، ينصحهم إن قبلوا ولا يسكت بقدر ما يستطيع أن ينصحهم، لأنه من رأى منكم منكرا فليغيره، وإن لم يستطع فبلسان وإن لم يستطع فبقلبه، فيحاول أن ينصحهم إذا أتى وهم يصلون قبل الوقت. فإذا لم يقبلوا بعد نصيحته فهو في هذه الحالة له أن يخرج إذا لم يترتب على هذا المصدر أيضا، وله أن يبقى ويصلي معهم ثم يعيد الصلاة لأنه لم يكن قد صلى، لم يكن قد صلى. فهو ينصحهم إذا قبلوا منه، والنصيحة أيضا إذا عرف أنه هذه النصيحة ستنفع، لأن بعض الناس في مثل هذه الحالة ليس إذا كان إماما أو كذا ربما قد لا يقبل من ذات وقد يقبل، لكن هو ينصحهم أولا ثم يفعل ما ذكرنا. نعم بارك الله فيكم شيخنا جزاكم الله خيرا. يعني شيخنا إذا وقع أن البعض يعني عندما يجلس للصلاة في بيته مع طول المدة يصبح يتأخر عن الصلاة عن وقتها حتى طلع الشمس، يعني فهل الواجب في حقه لا أن أن يداوم على حضور صلاة الجماعة رغم هذا المشكل أم شيء غير ذلك؟ نعم إذا هو في هذه الحالة إنما يحاول أن يصلح حاله معهم، فإذا رأى أنه لو مكث في البيت فيؤخر الصلاة أو كذا، فعندئذ إذا لم يستطع أن يضبط نفسه في معرفة الوقت فالذي يجب عليه أن يضبط نفسه ويعرف كيف الوقت، هل دخل أو لم يدخل، فيصلي في الوقت، رأيت؟ لا أن يؤخر الصلاة مع الجماعة أو أن يقدم صلاة مع الجماعة. فإذا لم يستطع أن يضبط نفسه في بيته فعندئذ يحاول طريقة أخرى وهو الذهاب إليه في المسجد ويصلي أو يؤخر قليلا عنه. نعم شيخنا بارك الله فيكم. بارك الله فيكم شيخنا. في نفس نعم. الموضوع يعني هناك مسجد يصلي كان يصلي في الوقت والآن نعم. أصبح يأمه بعض الحزبيين وأصبح الحضور فيه كثيرا من طرف هؤلاء. يعني شيخنا هل يمكن لنا أن نذهب للصلاة فيه وهل صلاتنا فيه من تسويد من تكتير سوادهم وتكتير جمعهم؟ لا لا, لا. أولا إذا كان هؤلاء هم أيضا يقدمون الصلاة على وقتها كانوا يصلون في الوقت يعني بعد دخول الوقت الشرعي. أيوة نعم ولم يستمروا على هذا, ليسوا مستمرين على هذا. الآن شيخنا بعض الإخوة أخبروني بأنهم لم يبقوا على هذا الوقت. والله هذا إشكال. فإذا لم يبقوا على هذا الوقت وأنت تريد وهو يريد أن يذهب ويصلي معهم, إذا كانوا فقط ويسأل إذا كانوا فقط يصلون في الوقت في حالة رجوعهم إلى الوقت الشرعي. نعم دعم إذا كانوا يصلون في الوقت فليذهب يصلي معهم بوري. إذا كانوا قريبين منه وهكذا يصلي معهم لأن الصلاة في هذه الحالة صحيحة منهم, ليس هناك ما يبطل هذه الصلاة ولا يقال إن في هذا تكثيرا لسوادهم. لا لا لا, لا. هذا المسجد وصلاة الجماعة هذا سواء كان مع بر أو فاجر ما يقال أنت تكسر جماعة الفجار أو كذا. لا فكل على صلاته بحسب نيته ولا شيء في هذا أن يصلي معهم لا شيء فيه. نعم حفظكم الله شيخنا وجزاكم الله خيرا. سائل يقول من أخذ بالقول بعدم وجوب الزكاة على عروض التجارة هل له أن يتصدق بتلك القيمة التي كان سيخرجها لو كان يأخذ بالقول بوجوب هذه الزكاة؟ لا الإخراج القيمة عروض التجارة فيها زكاة ويقوم. فإذا كان عروض التجارة تقوم في كل سنة مثلا فلا بأس أن يخرج قيمتها بعد ذلك. لا بأس يصح. نعم شيخنا هو يقول هو يعني يأخذ يعني استفتى بعض المشايخ يعني في حكم هذه الزكاة يعني فأجابه بعدم وجوبها فهو يسأل حفظكم الله يعني هل له أن يتصدق يعني بتلك القيمة بدون نية الزكاة؟ لا هو أولا هل هذه الزكاة هذه صحيحة شرعا أو لا يخرج. فعلى كل هو الزكاة في هذه الحالة صحيحة لكن هو إن شاء تصدق بها وإن شاء أعطاها الزكاة لا شيء تصدق بها لا شيء فيه. نعم بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. ياك الله بارك الله فيكم شيخنا ونعتذر شيخنا على الإطالة. لا حرج ما أطلتوا. نعم جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيك. عندي طلب. نعم قمت بتفريغ شريط لكم مع بعض الطلبة الجزائريين أو المغاربة حول هذه الدروس. لا شيخ دروس ابن عاشر. لا غيرها شيخنا حفظك الله. أسئلة أيه. حول طلب العلم أسئلة وأجوبة لكم حول طلب العلم وما إلى ذلك من دراسة المتون وفرغتها وشيخنا سأرسلها لك مع بعض طلبة العلم في المدينة يعني لو تفضلتم يعني تنظرون فيها. نعم ونود إن شاء الله لو تيسر يعني تأذنون لنا بعض الإخوة يطبعها على شكل رسالة ليعم بها الإجماع إن شاء الله. لا بس ونسأل أن يوفقنا للوقت إن شاء الله. بارك الله. أنتم تسجلون هذه الدروس الفقهية أيضا سجلوها. أسجلها شيخنا وأرفعها على الإنترنت والإخوة يشكرونك. أيوة الحمد لله. بارك الله فيكم شيخنا. الله خير. بارك الله فيكم شيخنا حفظك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.